بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى النفرة من عرفات، أن الحجاج يبقون في عرفات إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وأفاض الإمام أفاض الناس إلى مزدلفة. نعم. فإذا غربت الشمس أفاض مع الإمام إلى المزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الشرك كانوا يدفعون من عرفة، إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال، يعني قبل المغرب. وأنا أدفع بعد غروب الشمس مخالفة لهم، ويمشي على هينته، كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. طبعا لأن اليوم يوم زحام شديد والناس كثر، ومثل ما قال الحديث: وليس البر في الإيضاع، الإيضاع يعني الإسراع. نعم. وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة. ويستحب أن يقول عند غروبها قبل الإفاضة: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا الموقف، وارزقنيه ما أبقيتني، واجعلني اليوم مفلحا مرحوما مستجابا دعائي، مغفورا ذنوبي يا أرحم الراحمين. وينبغي أن يدفع مع الإمام ولا يتقدم عليه، إلا إذا تأخر الإمام عن غروب الشمس، فيدفع الناس قبله لدخول الوقت. نعم. ولو مكث بعد الغروب وإفاضة الإمام قليلا خوف الزحمة جاز، هكذا فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا فعلت؟ أفطرت بعد صومها، دعت بلبن وكذا وكذا، أفطرت ثم نفرت إلى مزدلفة. وينبغي أن يكثر من الاستغفار. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال: ويأخذ الجمار من الطريق 70 حصاة كالباقلاء، ولا يصلي المغرب حتى يأتي المزدلفة، فيصليها مع العشاء بأذان وإقامة. يعني هنا يجب عليه تأخير المغرب إلى العشاء، حتى لو وصل إلى مزدلفة وما أذن العشاء ينتظر العشاء. أما تأخير المغرب فلحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة، فنزل بالشعب وقضى حاجته ولم يسبغ الوضوء، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: الصلاة ليست هنا، الصلاة أمامك. وأما الجمع بينهما بأذان وإقامة فلرواية جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك، ولأن العشاء في وقتها فلا حاجة إلى الإعلام بوقتها بخلاف العصر يوم عرفة، ولا يتطوع بينهما لأنه يقطع الجمع، فإن تطوع أو اشتغل بشيء آخر أعاد الإقامة، لأنه انقطع حكم الإقامة الأولى. يعني فصل بين المغرب والعشاء بفاصل، فإنه ماذا يفعل؟ يعيد الأذان والإقامة. نعم. ولو صلى المغرب في الطريق أو بعرفة لم يجزه، بمعنى أنه يجب عليه الإعادة. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يجزيه، لأنه صلاها في وقتها. ولنا ما تقدم من حديث أسامة رضي الله عنه: ويقضيها ما لم يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر خلاص يجتزأ بذاك المغرب الذي صلاه في الطريق. لذلك هذا يعني قالوا لغز: أي صلاة إذا أديت في وقتها يجب قضاؤها؟ الجواب: المغرب في طريق مزدلفة. نعم. فإذا طلع الفجر فلا قضاء لأنه فات وقت الجمع، وينبغي أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف هناك، ويبيت بها وهي سنة. قال: ثم يصلي الفجر بغرس. عندنا أخواننا مسألة، المبيت بمزدلفة سنة والوقوف بعد الفجر واجب. المبيت بمزدلفة سنة والوقوف الواجب عندنا بعد الفجر. عند الشافعي المبيت إلى نصف الليل واجب وإلى الفجر مسنون. فاليوم ما يفعله بعض الناس من الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل هذا على قول الشافعية بعد أن أتى بالواجب، لكن على كل حال البقاء إلى الفجر مطلوب عند الأحناف والشافعية على سبيل السنية عند الشافعية وعلى سبيل الوجوب عند الحنفية ليتمكن من الوقوف بعد الفجر. نعم. ثم يصلي الفجر بغلس، كذا روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أستغرب من بعض الناس، نعم، الذي يتباهى مثلا والله كنا الساعة 2 بالفندق، مو شطارة؟ يعني أنت الآن عم تجاهر أنك تركت السنة وتركت الواجب عند الأحناف، ما هيك؟ وأخذت بالرخصة، هذا مو فضيلة هي. يعني الآن المجيء مبكرا إخوانا إلى الفندق، هذا مو فضيلة هي. الفضيلة أن تبقى في مزدلفة. يعني شو جابك الفندق الساعة 1؟ إذا في عندك عذر على عيننا ورأسنا، لو كان ما في عذر هذا مو فضيلة، هذا بالعكس أنت مقصر. يعني أنا الآن إخوان مثلا هلأ إنسان فرضنا ما صلى الوتر في الصبح، والله أنا اليوم بس العشاء فقط وما صليت الوتر، إنسان مثلا ما جاب السنة بلك والله أنا اليوم تركت السنة جباهي، لا، أنت أخي الكريم الآن أتيت بالواجب ولم تأتي بالسنة، إذا أنت مقصر. هل هذا التقصير بيرفع عن هذا الأمر؟ ما في إثم وما في كفارة، لكن مو معناها هذا هو الكمال. إذا من يفعل هذه الرخص ينبغي عليه أنه لم يأتي بالكمال. الكمال مو هاد، بالعكس الكمال أن تبقى في مزدلفة إلى الفجر، وهذا هو الأفضل، خاصة للشباب الذين إخواننا لا إشكال عندهم، أو النساء التي لا إشكال عندهن. يعني حتى المرأة الآن إخواننا لو في حال تعبت شو المشكلة؟ حتى لو في حال إخواننا نعسنا شو المشكلة؟ حتى لو أصابنا إرهاق شو المشكلة؟ هذه كل أمور عارضة هي، ولا ينبغي أن تمنعنا من الاتيان بالسنن فضلا عن الواجبات. لذلك الآن إخواننا ما نتصور أنه والله اللي جاء وصل الساعة 1 أنه هذا قاضي غرض، لا، هذا مقصر. الإنسان إخواننا اللي وصل الساعة 1 و2 هذا مقصر، لكن الإنسان الذي بقي إلى الفجر نقول الله يهنيك يا رب. يعني لو في حال كنا إخوانا تاني يوم بالسكن بالفندق مثلا جاي إنسان الظهريات تعبان ومرهق وكذا، أين كنت؟ بلك والله كنا في مزدلفة بيتنا إلى الفجر ثم وقفنا في الفجر، ماذا نقول له؟ الله يهنيك يا رب، الله يتقبل منك ما فعلته، أنت هو الصواب. ما بنقول نحن والله حسب أننا من الساعة 2 نحن هون ارتحنا ونمنا، جاي تنام أنت هون أنت بالسكن. هذه أفكار إخوانا خطأ عند الحجاج، هي هذه أشياء. أنا مو جاي نام بالسكن الآن، مو جاي ارتاح، أنا جاي أدي عبادي. العبادة أن تكون في مزدلفة الآن، العبادة أن تكون هناك. حتى لو ذهبت إلى الحرم مو شطارة، الحرم مو الآن مطلوب منك، إذا أنت معك وقت ابقى في مزدلفة، لأن بقاؤك في مزدلفة هو السنة. أنت الآن تركت السنة وأتيت إلى غيرها. نعم. ثم يصلي الفجر بغلس كذا روى ابن مسعود رضي الله عنه. إذن هنا أخواننا فائدة، الفجر يسن فيه الإسفار في السنة كلها، قال إلا صبيحة يوم النحر للحاج فإنه يصلي أين؟ يصلي في غلس، يعني في أول الوقت. ليه؟ قال ليتمكن من الوقوف بعد الفجر، بعد ما يصلي يقف للدعاء، هنا الدعاء أيضا مستجاب. نعم. وليتفرغ للوقوف والدعاء. نعم. ثم يقف بالمشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة. نعم. ويدعو ويجتهد في الدعاء كما مر بعرفة. والحقيقة أن كثير من الناس يقصر في هذا الجانب، يدعو في عرفات ويجتهد بالدعاء بعرفات وبمزدلفة لا، حتى لأعدين إخوة بمزدلفة دعاؤهم قليل. ليه؟ سبحان الله أخوانا، كأنهم يغيب عنهم أنه هذا المكان الدعاء فيه مستجاب. والله يقول نعم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الله أمرنا أن نذكر هنا. ثم لو نظرنا إلى السنة لوجدنا أن الدعاء الذي استجيب بمزدلفة أكثر من عرفات. بعرفات غفر الله لهذه الأمة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت إلا التبعات. بمزدلفة غفر لها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما حتى التبعات. إذا معناه الدعاء مستجاب بمزدلفة. فانشغال الناس إخوانا الآن بقضية الآن المشي وصلنا وما وصلنا وما شابه ذلك كذا، لا، هذا إخوان تقصير عن جانب العبادة. نعم. الأحناف يجب عليه الوقوف في مزدلفة والمبيت في مزدلفة سنة، يعني يجب عليه أن يكون في مزدلفة بعد الفجر. نعم. تبعات حقوق العباد، يعني حقوق العباد. نعم نعم. ويستحب أن يقول إذا نزل بها اللهم هذه مزدلفة وجمع وجمع. نعم. اللهم هذه مزدلفة وجمع، أسألك أن ترزقني جوامع الخير واجعلني ممن سألك فأعطيته ودعاك فأجبته وتوكل عليك فكفيته وآمن بك فهديته. وإذا فرغ من الصلاتين يقول اللهم حرم لحمي وشعري ودمي وعظمي وجميع جوارحي على النار يا أرحم الراحمين، ويسأل الله تعالى إرضاء الخصوم، فإن الله تعالى وعد ذلك لمن طلبه في هذه الليلة. ويستحب أن يقف بعد صلاة الفجر مع الإمام ويدعو، قال الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويستحب أن يكبر ويهلل ويلبي ويقول اللهم أنت خير مطلوب وخير مرغوب إليه، إلهي لكل وفد جائزة وقراء، فاجعل اللهم جائزتي وقراي في هذا المقام أن تتقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وتجمع على الهدى أمري وتجعل اليقين من الدنيا همي. اللهم ارحمني واجرني من النار وأوسع علي الرزق الحلال، اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما أحييتني برحمتك يا أرحم الراحمين. والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، لقوله صلى الله عليه وسلم المزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. وادي محسر إخواننا هو الوادي الذي أهلك الله فيه أبره الحبشي صاحب الفيل. هنا في هذا المكان كان الفيل وهنا كان الإهلاك. إذا قالوا إذا مر به الإنسان عندما يخرج من المزدلفة يسرع. نعم. ثم يتوجه إلى منى قبل طلوع الشمس، كذا فعل صلى الله عليه وسلم. لاحظين إخواننا دائما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أنا بطلع إخواننا على الحج مع مجموعة ينبغي علي أن أنبههم إلى السنن وأن أقول لهم أدعو الله أن يوسل لنا المبيت إلى الفجر والوقوف بعد الفجر. ما بقول لهم أدعونا نوصل بكير لمكة. إيه نعم، كنا مرة في عرفات بعض الحجاج اللي تأخرنا، قلت له على إيش؟ وعد حدا بمكة شيء؟ حدا عم يستنانا بمكة؟ لو إمتى ما في ورانا شيء؟ نحن الآن جايين على عرفات حتى الحج، إذا عملنا هو الحج الآن. الآن عملنا هو الحج. لذلك إخوان أكارم المفروض رؤساء المجموعات في الحج حقيقة أن ينبه الناس على السنن وأن يحرص عليها الناس قدر المستطاع. مو نقول له والله احنا اخواننا نفرحوا ان تركنا السنه، ان الحمد لله تركنا السنه، لا بالعكس، احنا نقول حسبنا الله يا اخواننا، ما تيسرنا ان ناتي بالحج الكامل. نعم ما في اثم، لكن بالمقابل مو هو الافضل. فانا الان اخوان اترك السنه وانا متحسر على تركها، مو والله اخوان انا فرحان بتركها، أما أنا أتمنى أن أحج حجا فيه السنن، فيه الآداب، وهذا أفضل بكثير من أي عمل آخر. يعني الآن إخوانا، لو هلأ إنسان قال لي نزيل مثلا الحرم فاضي، هلأ نزيل من مزدلفة على الحرم بيكون فاضي، بقول لا ما بروح على الحرم، شو بدي فيه أنا فاضي ومليان؟ أين العبادة المطلوبة مني الآن؟ في مزدلفة، إذن أبقى في مزدلفة. الآن ذهابي الحرام الآن جاي معنا طواف الإفاضة، وقته قادم. إذن معنى هالشيء إخوان أكارم، دائما حط ببالنا إنه السعي إلى كمال الحج، السعي إخوان إلى كمال الحج. اليوم الآن كثير من الناس استقر في أذهانهم إنه الحج لا يسعه مذهب واحد، نحن نسلم بهذا، لكن لا أن يكون هذا الأمر من أول الطريق. لا معنى أن نأخذ بالرخص من هذا المذهب أو ذاك، لكن دائما نجتهد على الكمال وعلى الاتيان بالسنن، وهذا هو الأفضل. لذلك أنا لعن بعض الناس أصبحت السنن في حكم المتروك حكما لا يأتون بها أبدا. نعم. ويمشي بالسكينة فإذا بلغ بطن محسر أسرع مقدار رمية حجر ماشيا كان أو راكبا، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى منى يبتدئ بجمرة العقبة يرميها بسبع حصيات من بطن الوادي. عند الأحناف يبدأ وقت الرمي بعد الفجر، فالرمي الذي يحصل قبل الفجر عند الأحناف لا يجزئ، وعند الشافعية يبدأ الرمي بعد نصف الليل من هذه الليلة. لذلك الآن أكثر الناس أن ينزلون إلى منى ويأخذون بقول الشافعية ويرمون متى؟ بعد نصف الليل. أما عند الأحناف هذا الرمي لم يجزئ. طب يا ترى لو أنك أديت الواجب وهو الرمي بشكل متفق عليه عند الأحناف والشافعية أفضل، أم إذا كان الرمي صحيح عند الشافعية وغير صحيح عند الأحناف أنه أفضل؟ مو الأحوط هو التأخير، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن إخواننا. نعم. يعني هذه الرخصة سيدي كريم يعني التي رخصها أنه ما يعد تارك سنة، أما كحكم جواز خلاص بعد نصف الليل انتهى الواجب. نعم. يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها. إذا العمل هنا ماذا يفعل هنا في ميناء؟ وصل لميناء بتوجه إلى جمرة العقبة. الجمرات ثلاثة، صغرى وسطى وكبرى، وهذه ترمى في أربعة أيام. في اليوم الأول عندنا فقط جمرة العقبة، ووقتها عند الأحناف من الفجر إلى الفجر. قديش مدتها؟ 24 ساعة من الفجر إلى الفجر. من الفجر إلى طلوع الشمس مباح، من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسنون، من الزوال إلى الغروب أيضا مباح، من الغروب إلى الفجر مكروه. لكن بكل الأحوال الوقت الجائز من الفجر إلى الفجر. بعض العلماء المعاصرين قال إن الكراهة في هذه الأيام ارتفعت للزحام والحاجة. نعم. ويقطع التلبية مع أول حصاة. الشيء الملاحظ أن حجاج بعض البلاد يحرصون على السنن بشكل كبير، بينما أكثر حجاج بلادنا يتساهلون في السنن. سبحان الله. لهذا الأمر تبع لتدريب وتربية علمائهم. نحن الآن إخوان إجمالا يعني المشهور هو الرخص. نعم. نعم. لما روى جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى منى لم يعرج إلى شيء حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. وهذه الجمرة التي حصل عندها البيعة، بيعة الأنصار مع النبي أزبارك عليه، العقبة بالسيرة مرت معنا، بيعة العقبة عند هذه الجمرة، وهي نقطة خارج منى، هي مو بمنى، هي جنب منى هي. نعم. وقطع التلبية عند أول حصاة رماها وكبر مع كل حصاة، ثم نحر ثم حلق رأسه ثم أتى مكة فطاف بالبيت. نعم. إذن عندنا الأعمال التي فعلها رسول الله، ما هي؟ رمي، ذبح، حلق، طواف. رمي، ذبح، حلق، طواف، هي أعمال يوم النحر هي. نعم. ويرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى. طيب الآن إخوان، الرمي طبعا هو واجب، لذلك لا يصح للإنسان أن يوكل غيره إذا كان قادرا، والعجز البسيط أو التعب البسيط لا يبرر التوكيل. الآن عرف بعض الناس أنه كل امرأة بتوكل زوجها، نطلع أحيانا مثلا عند الحجاج، يا أخوة مين دي يوكل؟ تلاقي نص الباص دي يوكل. ليش بقى؟ بسأل أنت ليش هتوكلي أنت؟ بكون تعبانة وأنت تعبانة وأنت تعبان. طب ما هو الحج كله مشقة، بعدين إذا تعبان هلأ روح على الفندق هلأ ارتاح ورجع عشية، ارمي عشية، ليش توكل؟ إذا معناه إخواننا هذا التوكيل إذا مو صحيح، إذا الرمي مو صحيح، وبالتالي الحلق المترتب عليه أيضا مو صحيح، في إشكال صار عنا إخواننا إشكال كبير. لذلك الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان الإنسان يتمكن من الصلاة قائما لا يوكل، طالما أنه عم تصلي قائما إذا معناها لا توكل، وإنما تقوم بهذا بنفسك. أنا أعرف مرة بعض النساء وكلت زوجها بالرمي عنها ورحت هي على السوق. هذا مما يفعله بعض النساء إخواننا، وهذا للجهل. رئيس المجموعة في الحج يجب عليه أن ينتبه لهذا، لا يسمح بالتوكيل لأحد إلا حتى يعرف العذر ويعرف يعني السبب من حيوكل عن ميم وهكذا. طيب وصلنا إلى جبل العقبة، الآن أردنا أن نرمي، نقف مكة عن يسارنا ومنى عن يميننا، اتفقنا أن العقبة خارج منى، إذا وين نحط منى؟ على يميننا، صار العقبة أمامنا. خلف العقبة شوف في عنا في جبل، هيك كان سابقا، يعني كان العقبة في أسفل الجبل، خلف هناك جبل هون الوادي، فأنا أين أقف؟ في الوادي، فأرميها من تحت لفوق. طيب أما هلأ بزماننا هلأ لا بقي جبل ولا بقي وادي، صار عبارة عن دائرة وعبارة عن فوق جسور، لذلك الآن يرميها من أي جهة وما عاد في عنا إشكال، إلا مراعاة بأصورة السنة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. نعم. ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ويقف حيث يرى موضع الحصى، يعني ما بيرميها من بعيد، لأن عن الرمي من بعيد ربما وقعت الحصى في غير موضعها وبالتالي لم تجزئ. يعني أحيانا بعض الناس بيرمي إخوانا على بعد 20 متر، هذا غلط، بتقرب لقدام، وهذا أمر متيسر مو صعب، هذا أمر متيسر، تدخل بين الناس وترمي بهدوء وتتحقق من الرمي لتؤدي العبادة بيقين. نعم. هكذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وهو مثل حصى الخذف. قال صلى الله عليه وسلم للفضل ابن العباس رضي الله عنهما غداة يوم النحر: ائتني بسبع حصيات مثل حصى الخذف، ائتني بسبع حصيات مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف، فأتاه بهن فجعل يقلبهن ويقول: بمثلهن بمثلهن لا تغلو، يعني لا تزيد في حجم الحصى. هلا لو كان أكبر أو أصغر جاز، لكن هكذا السنة. والخذف أن يضع الحصاة على رأس السبابة ويضع إبهامه عليها ثم يرمي بها، واختلفوا في مقدارها، والمختار قدر الباقي لائي، ولو رمى بحجر أكبر أو أصغر جاز لحصول الرمي. يعني بحط إخواننا على السبابة هون ولا هيك برميها. نعم. لكن لو مسكها هيك والحشا هيك كمان ما في إشكال. ويقول عند الرمي: بسم الله والله أكبر، رغما للشيطان وحزبه. ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض، ولا يجوز بما ليس من جنسها. ومن أي موضع أخذه جاز، إلا الحصاة المرمية بها فإنه يكره. كان سابقا يعني الوضع غير هلا، نعم، فمن لطائف ما يعني جرى مع بعض العامة أنه يعني قال أنه رمى الشيطان، فدخل إلى داخل البحر هو وماسك عصاية عم يضرب مين؟ هالشاخص، والناس يرمونه إله. الحصى كله جاي عليه هو، وهو يرمي يضرب الشخص بالعصات، انه يضرب الشيطان. ومن اي موضع اخذه جاز الى الحصات المرميه بها فانه يكره، يعني ان ياخذ حصاتا قد رمي بها سابقا، قال يكره لانه اشبه الماء المستعمل. لانها حصى من لم يقبل حجه، هكذا قالوا انه حصى من قبل حجه يرفع، والذي يبقى في الأرض هو حصى من لم يقبل حجه. فقد جاء في الحديث من قبل حجه رفع حصاه، ولأنه رمي به مرة فأشبه الماء المستعمل. وكيفما رمى جاز، وعدد حصى الجمار 70، جمرة أول يوم 7، ثاني يوم 21، ثالث يوم 21، رابع يوم 21، كما سنبينه. جمرة العقبة يوم النحر 7، وثلاثة أيام منا، وثلاثة أيام منا، كل يوم 3 جمرات ب21. وقد استحب بعضهم غسل الحصى ليكون طاهرا بيقين. قال ثم يذبح إن شاء، لأنه مسافر. مش قال إن شاء، إنه مفرد. إحنا عم نذكر هنا حجمين، المفرد. أما القارن والمتمتع فذبحه واجب، لأنه مسافر وهو مفرد ولا وجوب عليه. ثم يقصر أو يحلق وهو أفضل. قال صلى الله عليه وسلم إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق، ولأن الحلق من محظورات الإحرام فيؤخر عن الذبح. والحلق أفضل قوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يزيل الشعر بالموس إخوان أو بالشفرة، لا على سبيل القص، وإن على سبيل يعني أن يمر هذه الآية الحادة على الجلد ويزيل ما عليها من شعر. فالآن المكنات إخوان التي تقص الشعرة من أسفلها، هذا تقصير وليس بحلق، والتقصير جائز لكن بشرط يكون الشعر نفسه فيها طول. أما لو كان الشعر نفسه قصيرة أقل من يعني قدر الأنملة، إذا معناه ما تقصه منها شيء قليل وهذا لا يجزئ، فبالتالي يكون ارتكب جنائي وما تحلل. نعم، يعني لو في حال إنسان مثلا شعره هكذا، هاد مثلا شعر قصير، جاب شفرة أو كذا وقام شعر، هذا ما تحلل، لأن الشعر هو شو حكمه إخوان، كونه قصير لا يجزئ عن التحلل، وبالتالي شو بنقول له؟ أزال الشعر وهو محرم، إذا ارتكب جناية وما تحلل لسه. هون ماذا يلزمه؟ قولا واحدا يلزمه الحلق. نعم، الحلق أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم يغفر الله للمحلقين. قيل يا رسول الله وللمقصرين؟ فقال يغفر الله للمحلقين، قالها 3، ثم قال وللمقصرين. وإن لم يكن على رأسه شعر أجر الموسى على رأسه، تشبيها بالحلق كالتشبيه بالصوم عند العجز عن الصوم. إذا كان إنسان أصلع ما في شعر ماذا يفعل؟ يمر الموس إمرارا، مثل لما يكون إنسان مثلا فعل عمره أول مرة وبعد شوي سوى عمره ثاني ما طلع شعر، ماذا يفعل؟ يمر الموس إمرار بكفي هذا. وما في حاجة إخوان إنه يعني يشد على الجلد حتى يحط الجلد، لا، يمره إمرارا بس، إذا في شعر أزاله، ما في خلاص ما في. كالتشبيه بالصوم عند العجز عن الصوم. والسنة حلق الجميع، فإن نقص من ذلك فقد أساء لمخالفة السنة. ولا يجوز أقل من الربع، ونظيره مسح الرأس في الوضوء. عند الأحناف إخواننا لابد أن يحلق أو يقصر ربع الرأس، عند الشافعية حتى بهي إخواننا بعض الناس سبحان بفاصل بقول لك انه والله انا بشيل كم شعر على قول الشافعيه، اني الله يتقبل، لكن حط ببالك انه مو هذا الافضل. اي نعم. ونظيره مسح الراس في الوضوء في الاختلاف والدلائل. بعض الناس سبحان الله يعني بتقول له مثلا زير شعرك كله، بقول لك والله انا استاذ منصبي، انا وظيفتي، انا طب انت كنت بالحج، كله عرفانك انك بالحج، طب ما المانع ان يكون عليك اثار الحج؟ شو المشكله؟ وهذا منه بعدين أنت الآن انظر إلى الأجر، اللهم اغفر المحلقين، ثلاث مرات دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعره وأقله مقدار الأنملة. إيه نعم، من ربع الأحناف. المرأة كمان الربع كمان. إيه نعم. ويستحب أن يدفن الشعر، قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ويستحب أن يقول عند الحلق: اللهم هذه ناصيتي بيدك، فاجعل لي بكل شعرة نورا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. وحل له كل شيء إلا النساء. يعني بهذا الحلق هناك التحلل، حل له كل شيء إلا النساء، فإن الحل من النساء إنما يتحقق بإيش؟ بالطواف، بعد الطواف حل له النساء. لقوله صلى الله عليه وسلم فيه: حل له كل شيء إلا النساء. قال: ثم يمشي إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.